السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسنته إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فعلينا بالإكثار من ذكر الله وقاية وحماية لأنفسنا من الشيطان ومن القرين الذي يصد عن سبيل الله عز وجل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولا تطوف عن ذكري. قد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما التوفيق إلا بالله. يسأل: هل شرب السيجار ينقض الوضوء؟ هل شرب السيجار ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، ولكنه إثم مستقل. يسأل: هل تنصح الشاب في بلاد الغرب بالزواج من مسلمة صالحة لكنها لا تجيد العربية؟ نعم، أنصحه إذا كانت صالحة، ويوشك إن شاء الله أن تتعلم العربية، أعانك الله على ذلك. فتح محله لبيع التليفونات للتقسيط فقط، هذا حرام ليس بحرام. فتح أصلا، نعم، وفقك الله، بارك الله فيكم. هل عقوق الوالدين يغفر لنا إذا تبنى منها واستغفرنا وندمنا أن تبقى عقوبة لنا في الدنيا؟ الله قادر على كل شيء، والله غفور رحيم، والتوبة تهدم ما قبلها. فإذا علم الله تعالى منك توبة نصوحة قبل توبتك. قال تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والله أبي وأبي غاضبان علي ويقولان لي: إن لم تطلق زوجتك فنحن سنظل غاضبين عليك. وهم مقاطعين لي ولا يكلموني ماذا أفعل، علما بأن زوجتي كثيرة المشاكل مثيرة للمشاكل على قدر هذه المشاكل. الشاب يرى ما لا يرى الغائب. لكن زوجتك ظالمة وتظلمهم وتشتد عليهم، ونصحك لم تقبل النصيحة، فأطع والديك بارك الله فيكم إذا أصبح الأمر شاقا عليهما من زوجتك. من شتم واحدة وتنابز بالألقاب هذه زوجته حصلت بينهما مداعبة في نهار رمضان وعلى إثرها أنزل دون جماع، ما الحكم؟ أفطر يومه ذلك، وعليه بالاستغفار والتوبة النصوح وإعادة ذلك اليوم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته. أسكن مع أخي وأختي في بيت أبي وأمي، فيها حكم تصليح بيتها بأذن به. لا يجوز لك أن تصلح البيت بالأموال الربوية، فإن عائدة الربا ستعود عليك كما هو واضح. لدي ذهب لم يبلغ النصاب وأموال لم تبلغ النصاب تدفع زكاة على الذهب والأموال معا؟ نعم، لأن الذهب مال والعمله الورقية مال، فيجمعان معا. فإذا بلغ معا النصاب أخرجت عليهما الزكاة، يقاوم الذهب بالمال وتخرج الزكاة مالا. بارك الله فيكم ولكم بنا. قال عليه الطلاق مش هروح المكان ده، هو ما عندوش مصدر رزق. ما عندوش مصدر رزق غير هذا المكان، هل يروح ويكفر؟ يكفر عن يمينه ويذهب ولا يقطع الطلاق إن شاء الله. إذا كانت الزوجة تحفظ أجزاء من القرآن وبفضل الله تعلمت التجويد، تعلم التجويد، زوجها لم يتعلم التجويد ولا يحفظ كثيرا، حاولت تعليمه وقراءة سورة الفاتحة بطريقة صحيحة حتى تصلح صلاته، فهل يجوز أن يؤمها في الصلاة؟ نعم يجوز، إذا كان الإخفاء والإضغام هذا ليس بشرط في القراءة. له صديق زوجته أصيبت بالسرطان، ما نصيحتكم له؟ نصيحتنا له أن يصبر وأن يحتسب وأن يواصل الدعاء وأن يواصل الرجاء، فالله يقول ادعوني أستجب لكم، وليس شيء بمستعصٍ، ليس ثم شيء بمستعصٍ على الله سبحانه، فالله قادر، الله قادر سبحانه وتعالى، والذي يشفي. المال المدخر لزكاة الزواج هل عليه زكاة مال؟ نعم، إذا بلغ المال نصابا ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة. فوائد المعاملات الإسلامية يطلع لها فوائد متغيرة من حكم واجب فوائد. فوائد المعاملات الإسلامية يطلع لها فوائد متغيرة. عفوا. شركة إجرائية لها حسابات بنكية جارية في بنك، فوائد المعاملات الإسلامية تطلع لها فوائد متغيرة من حكم هذه الفوائد. أنت من أنت؟ يعني أنت موظف ولا إيه؟ بس اسأل عما يخصك. ما يخص شركة هذه ربا بلا شك، لكن انت لا يعني صلتك بالموضوع. هل يجوز خلع ملابس الاحرام بعد الاحرام من الميقات؟ يجوز خلعها لكن خلع لا ناخذ الاحرام، يعني خلعتها للاستحمام لا باس، اما تخلعها وتنقض احرامك فلا يجوز الا بعد ان تذبح ذبيحه. قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كيف أعرف عندي سهر ولا لا؟ تصرفاتك إذا كانت تصرفاتك رغما عنك تصدر رغما عنك فأنت مسؤول. يهيأ لك أشياء وأنت لم تعملها، يهيأ لك أنك تأتي الزوجة وأنت لم تأتيها. عاوز أوصل مرحلة الخوف من الله حقا وتقواه، راضي بالله في السر والعلن. البنت التي عندها 11 عاما تلبس الخمار إن كانت حاضت ألزمت بها، لم تكن حاضت فيستحب لها ذلك. المهم إذا غلب المرء الرجل، ليست الرواية غلبة، هو رواية سبقة والولد أخرى أعلى. أربع شهور قاعد مش شغال، كل ما تقدم لشغله ما يحصلش نصيب ولا متزوج. ادعو الله واستغفر، استغفر كثيرا واستمر في البحث مع الدعاء. خلاص يا شيخ سيدي. هل من يسمع أصوات في البيت يدل على السحر؟ لا يلزم، ممكن يكون أصوات التسلي في الليل أصوات يخيل إليك أنها من قديم وهي من بعيد. ينفع آخذ من فوق فلوس بالبريد وعالج أسناني لأني بحاجة ومش عارف أعالج أسناني؟ لا يجوز أن تعالجي نفسك بالربا. هل يجوز أن يؤخذ الغطاء والبطانية دون رأسي؟ أختار رأي القيل بالجواز لأن زيادة وجهه في حديث المحرم الذي وقصته الدابة فمات. إيه النبي قال لا تخمروا رأسه ووجهه، فاللفظة الصحيحة لا تخمروا رأسه، أما زيادة وجهه فزيادة لا تصح. وأحسن الله إليك يا شيخ إيهاب، وطيب الله أنفاسك يا هشام. حكم تقسيم الزكاة، وتقسيم التركة حال الحياة. من أفضل إذا قسمتها حال حياتك تحفظ الأوراق مع ناس وسطاء، يعني مع أقوام صالحين، قد تتغير الأحوال. قد يموت أحد الورثة قبلك وعد جهد لوظيفة حكومية بس عايز فلوس. أظن أن هذا رشوة، خاصة إذا كانت الوظيفة لا تقبل إلا بمسابقات، فالرشوة تجعل الشخص يحيد عن العدل في هذا الباب ويختار من هم أقل كفاءة من أجل الرشوة. شخص يذكر الله ولكن قلبه ليس حاضرا، مأجور إن شاء الله، لأن الله قال لا يكتب من قول إلا لديه رقيب عتيد، لكن أجره أقل من أجر الذي يذكر الله بقلب خاطر. هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة مالي لتحج وتعتمر؟ لا، لا يجوز أن تعطيها من زكاة مالك على رأي الجمهور، على رأي الجمهور لا يجوز لك ذلك. بعض الحنابلة يجوزون ذلك، لكن الأظهر لي عدم الجواز لاستدلالهم بحديث أن النبي حمل امرأة على إبل الصدقة، وبأن النبي قال الحج في سبيل الله، لكن هذه الحديث الأخير ليس من القوة بمكان كريم، يعني قابل للتضعيف والتصحيح. ومجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل امرأة على إبل الصدقة ليس هذا بكاف لإعطاء الناس زكاة المال ليحجون بها. لا بد من مساعدة خفيفة لا بأس. أن أبيان أبي يأتي إلي زبون يريد أن يشتري بعض الويل، لا أنصحك أن تساهم في إحياء شعائر النصارى، بارك الله فيك. ما حكم من لم يذكر الله إلا قليلا؟ هذه من صفة المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يجوز تأخير السعي بعد الطواف؟ الأصل أن السعي بعد الطواف. يقول نعم الخير لمساعدة المرضى، فلو تركته خوفا من العدو يكون فيه عدم ثقة بربي. لا أترك أحدا بالأسباب، مثلا إذا أردت أن تصير السيارة ولا أتركه أخذا بأسباب السلامة. أقول للأمهات أنا لم أعرف أتحكم في نفسي مع أني أقرأ القرآن وسورة البقرة بتعصب وبشكل كثير على وأتعصب بشكل كثير على أمي. ما بد من أن تقاوم نفسك، استعذ بالله وقاوم نفسك، وذلك لأن رب العزة يقول لا تقل لما أوف. اليدم لسن كم؟ اليدم للبلوغ للاحتلال. وإذا لم يكن الشخص من الذين يحتلمون عدد من العلماء يقول حد اليدم 15 عاما، وبعضهم يقول إنبات شعر حول العالم. صيام يوم الجمعة يجب صيام يوما قبله ويوما بعده، كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أيتام يخشى عليه هلاك، هل يجب وضعه في بنك دمويه في الفرع مخصص للمعاملات الإسلامية؟ إذا وجدت أي سبيل غير الربا لأن البنوك شأنها واحد، فاذهب إلى هذا الجديد. من أدرك ركعة في ظهر الجمعة هل يصلي أربعا أم اثنتين؟ يصلي ركعتين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. من صاب زكاة الذهب، من كان لشخص أم أكثر نصار زكاة الذهب ربع العشر، إذا بلغ الذهب نصار عفوا نصار زكاة الذهب 97.2 جرام معيار 21 و 85 جراما من معيار 24، ويمكن أن تعطى لشخص واحد إذا كان محل لذلك. صيام التطوع، أريد دخول كلية عسكرية لكن أدفع مال، هذا حرام؟ نعم حرام، هذه رشوة. عندي 17 سنة، الناس يقدموني لصلاة الجماعة وأقرأ بسرعة، أنفع ولا أصلي حط السماعات في ودني وأقرأ مع الشيخ. عشان أقرأ بترتيب ودينا، لا أقول لك ذلك، إن في الصلاة لا شغل، أن قول الحمد لله تكفي في الشكر، قول الحمد لله في كلام تكفي، لكن يبقى الشكر بجنان القلب ويبقى الشكر بجوارح. أن تفعل في الرزق الذي رزقتك بمرضاة الله، من كانت له أرض وراضة يبيعها فليعرضها على جاره. أحتاج مراجعته، ليس لدى لي عنده ثابت للآن. عندي شقة تمليك أسكن بها وسيارة، ولكن ليس معي مال كافي حجا علي وزر. ليس عليك وزرا. لا أستطيع أن أحرمه يا أبا أنس إلى إذا وزلت فتنة. بسم الله. قليل من السكر. إن لم تفعلي كذا تكونين طالقا. لقد خلفت وفعلت، كانت نيته الطلاق وليس حلفا. ذهبت راغبة إلى بيتها ذلك فترة أشهر. قد سعى في ردها خلال هذه الفترة أن تريد أن ترجع إليه. يلزم عقد جديد على رأي جمهور من العلماء محسوبة تطبيقا على رأي الجمهور. هل تجوز إزالة الشامات إذا لم يكن هذا مضرا دعاء اللقب داخل البلدة نفسها؟ ليس في أي مشكلة وداخل في الذكر الكثير والله يقول اذكر الله ذكرا كثيرا. هل على العقارات الزكاة إذا كانت العقارات معدة للتجارة ففيها زكاة، وإذا لم تكن معدة للتجارة لما يقول هذا الشخص يقتنيها لأولاده وذويه فلا زكاة فيها. هل تجوز الصلاة في البيت في هذه الأيام للوقاية من الفيروس؟ تجوز، لكن هل أنت تلتزم ذلك في عموم الأشياء؟ ما أنت تركب المترو هو كما ترى أشد يعني خطرا من الصلاة في الجماعة. هل ذي واحد أفاد في الصيام كالبصل وغيره أثناء الطبخ تفطر لا تفطر؟ هل يجوز المرأة قراءة القرآن بدون غطاء رأس؟ نعم يجوز. اللهم عجل بالخير، هل هذا الدعاء في تأدب مع الله؟ لا مانع منه، لأن النبي قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل. اللهم عجل لنا بالفرج ورزق الحلال الطيب وتفريج الكربات يا رب العالمين، لا مانع من ذلك. نسأل ربا كريما قادرا على كل شيء. هل يرد الخطيب على المنبر ان اخطا في حديث او ايه؟ اذا كان المعنى متغير في الايه رددته. يقول مخاطبه الخطيب بما لا يحدث فتنه. ويا رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رسول على المنبر رجل جاهل جاء يسأل عن دينه من الذي ما دين علمني مما علمك الله يا رسول الله. فجاء رجل آخر والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال يا رسول الله ادعو الله لنا يا رسول الله هلكت الماشية جعل ويال ادعو الله لنا يا رسول الله. فدعا له الرسول وفي الأسبوع القادم ولما جاء المطر صحا قال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت الطرق فادعو الله ان يصرفها عنا. قال عليه الصلاه والسلام اللهم حوالينا لا علينا. قال لزوجتي تقولي طارق لو اخذت شيئا من بيت ابيك ونسيت اخذت. ينظر الى نيته، ينظر الى نيته واختار اجمالا ان هذا الطلاق المعلق لا يقع يكفر كفاره يمين. كفر فعل كفارة يمين اختياري حكم حد الحليب بسعر معين ويتم تسليمه وقت طلب المشتري وغير ملزم بزيادة لا مانع لذلك. هذا يسمى السلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. قال مثلا نريد أن نشتري منك 10 طن حديد، الطن بكم؟ 1000، خذ عنك 10,000. متى تسلمهم لي؟ بعد رمضان. ما نوع الحديد؟ حديد 5 لية مثلا صفته كذا وكذا. حددت السعر، حددت الوزن، حددت الثمن، حددت وقت التسليم، هذا لا بأس به. لأن النبي قال من أسلف فليسلف في ثمن وزن صنف معلوم. وزن معلوم أو كلم معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. إلا أن تجار الحديد في هذا الباب يعملون عملا في صالح المشتري أنهم يقولون نحن نربط معك الآن السعر ب1000 وإذا جاء وقت التسليم ونزل السعر إلى 500 حسبناك على أنه ب500 وإذا قال ليس لا تدفع شيئا. هذا تكرم منهم. هل يجوز تطلب صغار السن من الصف الأول بالمسجد بعد أن أخذوا مواقعهم؟ إذا كانوا من الذين يعبثون يجوز تأخيرهم. وعمر بن الرسول قال: يريني منكم أولو الأحلام يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا لم تحدث فتنة يؤخر الأولاد إلى الصفوف الثانية. وجاء به ابن كعب رضي الله عنه: الصفوف قد اكتملت والناس في الصلاة. جلب شابا من الأنصار وقف مكانه. جلب شابا من الأنصار فلما انقضت الصلاة التفت إليه الشاب مغضبا فقال: يا ابن أخي لا يسوقك إنه عهد النبي الأمي إلينا أن نليه في الصلاة. تسجيل القرآن في ميكروفون الإسعاف أثناء تشييع الجنازة. تسجيل القرآن في ميكروفون الإسعاف أثناء تشييع الجنازة. هو لباس لكن لا يشوش على أحد. مصرين من ربنا معهم جن يخدمهم وقاتل العلاج. قل شفت ناس قريبا من ربنا معهم جن يخدمهم. من قال انهم قريبين من الله؟ قريب من الله لا يستعمل الجن، لا يستخدمهم. كان هذا خاص بسليمان عليه السلام. قد قال الله تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحارب النبي صلى الله عليه وسلم ففقدت منه اشياء عليه الصلاه والسلام فقلت من مؤشر عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يستعن بجني ليساعده في شيء. هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء فترة الحيض؟ هل تجوز قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول أثناء فترة الحيض؟ تجوز. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. كم صام زكاة المال يقوم ذلك على أحد الأمرين إن اخترت، إما على نصاب الفضة أو على نصاب الذهب. الأنفع لك وللفقير أن تبني على نصاب الفضة وهما يعادل 598 جراما من الفضة، أي تقريبا ما يعادل 600 جرام من الفضة. أما إذا بنيت على نصاب الذهب فهو ما يعادل 97.2 جرامات من عيار 21. فإذا بلغ المبلغ هذه القيمة أو تلك اخترت واحدة منهما. إذا مر على مالك بهذا التوصيف سنة زكيه أخمس ربع عشر. إعادة الصلاة مرتين بسبب الشك في خروج ريح العيد الثالثة أنت رجل موسوس. والشك لا يلزمك بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعمل بتدجر وخطور وفطور تاء ليس طاء، مقصر جدا في الطاعات. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بالله من العجز والكسل. تعوذ بالله من العجز والكسل وصادق الصادقين واسأل الله من نشاط همة. أقول الآباء في الصغرى تبنى منها أن نشوف في أولادنا ربي قادر على أن لا يريك إياه. استغفر الله واسأل الله أن تقيم أولادك. الحديث الوارد في فضل سورة الملك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تصح صلاة شخص مع تعمد وجود نجاسة منه؟ هل تصح صلاة شخص مع تعمد وجود نجاسة به؟ يعني ما صفة هذه النجاسة؟ يعني في ملابسه ولا في جسمه ولا في الضبط؟ فهمنا. إذا كان في الثوب نجاسة فيأثم إذا صلى بالنجاسة، لكن الصلاة تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعله أذن، فنزع النعل في الصلاة، فلما نزعه في الصلاة نزع الصحابة نعلهم، فلما طلت الصلاة قال من يراكم نزعتم نعلكم؟ قالوا رأيناك نزعت فنزعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. لو كانت الصلاة باطلة لبطلت تكبيرة الإحرام ويلبس النعل الذي فيه نجاسة. فلما لم يخرج من الصلاة ويمشي صلاة جديدة علمنا أن النجاسة شيء مستقل عن سلامة الصلاة وصحتها. أما الأمر بتنظيف الملابس فقد قال تعالى وثيابك فطهر. هل يجوز ترتيل الدعاء كما أن لو كأنه كان يقرأ القرآن؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه كان يرتل الدعاء. كيفية صلاة الاستسقاء وهل تجوز صلاتها منفردا؟ وهل يوجد أدعية متخصصة فيها؟ الأمر في ذلك كله واسع، وكنت لم أقف على سند بأنها تصلى منفردة. بارك الله فيك. أن أتروهم أهل البيت كما قال فريق من العلم، هل يجوز صلى الله صلى على النبي الحبيب المحبوب شافي القلوب؟ شافي القلوب هو الله، تقول يشفي الله به القلوب، تقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ثم تعلم الطب، إذا احتسبت أنك تمتثل قول الله تعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن يسر على مرسل يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وما استطعتم أن يدفع خاف أن يفعل، فلك في ذلك أجر إن شاء الله. أيوه في الباب بالنسبة للعمل دون الإنفاق عليه بعد نصف أكثر من مرة، يجوز ترك الإنفاق عليه حتى يعمل. بدوى في البيت، بلاء في البيت، وجود رجل فحل في البيت جالس مع البنات والنسوان يتكلم ولا يعمل ويأكل شارب، فيستمنع عنه النفقة. تعود على البدوى والتقوى ولا تعود على الإثم والعدوان. حكم رفض الرجال مع النساء، لا تفعل الأولى لا تفعل ذلك إلا عند الضرورات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل شخص في قبر، وإذا اضطر إلى الجمع فالجمع كما ورد يوم أحد. نصيحة في تعدد الزوجات، هذا يعني كل شخص كما قال تعالى في كتابه الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولكن أيضا إذا كانت عندك أهلية بهذا تستطيع الإنفاق على بيبين، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ويستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم قال معشر الرجال من استطاع منكم البيعة فليتزوج، فهذا عام يشمل التعدد ويشمل غير التعدد إذا كنت مستطيعا لله، وإذا كنت تأمن من الظلم، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. حديث في كل قرية اللهم رب السماوات السبع وما أضلنا رب الشياطين وما أضلنا رب اللهم رب السماوات وما أضلنا رب الأرضين وما أضلنا رب الرياح وما ضللنا رب الشياطين وما أضلنا سبك خير ذي البلد إلى آخره ضعيف الإسناد. لذا نقول أن المرور بآيات العذاب تعود من العذاب. نظرت عفوا بناء مسجد ولكن في مسجد بجواره. انتقل إلى مكان آخر يا أخ وليد وأنشئ مسجدا في مكان آخر. شخص عفوا لا يصلي السنن الرواتب ولا يقضي ما فاته من فروض لسنوات. لا يصلي السنن الرواتب ويقضي ما فاته من فروض لسنوات. في مشكلة ما عليه أي إشكال. مبتدئ في الاستقامة فما أفضل كتاب أتعلم منه بعد كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث التي فيها السنة الثابتة الصحيحة. كان بمقدورك أن تقرأ في كتاب رياض الصالحين فهو سهل. مقدورك أن تقرأ في صحيح مسلم شرح النووي مع اعتقاد الصفات وكلامه مع اعتقاد كلامي في التصوفات والصفات عن النووي لا بأس. بارك الله فيك. خذ من كانت عنده حالة كورونا في بيته واحضر الجمعة والجنازات هذا يضر بالناس فلا ضرر ولا ضرار. نظرت نظرا كثيرا ولم أقدر على الوفاء بهذه النذور. استعن بالله تكون في الذمة. وقد ورد عن الرسول عليه السلام أنه قال كفارة النذر كفارة يمين هذا للعاجز تماما. ومن العلماء من يقول هذا في نذر اللجاج كمن يقول والله لا أفعلن كذا فيقول الآخر لله علي أن أفعل كذا نذرا. أما النذور الأخرى كنذور التقربات إن رزقني الله فحتى يكون في الذمة كذا قال فريق من العلماء ورأيهم سديد أيضا. هل يجوز للأب أن يفرق بين الأبناء في المدارس ينظر إلى السبب. من المقصود الذي بهذه عقدة النكاح الأب أم الزوج؟ قلنا شيئان للعلماء قول الله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بهذه عقدة النكاح. فمن العلماء من قال الذي بهذه عقدة النكاح هو الزوج وذلك بأنه ما صفة عفوه إذا كان له نصف الصداق أو عليه نصف الصداق فليدفع له نصف الآخر. هذه صورة عفو. هذا اختيار الطبري. مثلا رجل اتفق مع امرأة على 100,000 صداق سلم 100,000 بعدين طلق ولو أن يسترد 50 لأن له نصف الصداق طلق قبل البناء. صورة عفو أن يقول أنا مسامح. والوجه الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هو الأب أو البنت أو المرأة. أيوه ولي المرأة ولي المرأة. هل شربة لحمة الجمل أو الكبد تفسد الوضوء؟ أما الشربة ففي القدامى أختار أنها لا تنقض الوضوء. شربة الجمل لا تأخذ الوضوء هذا اختياري. للأصل مسألة أكل الجمل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء في أن وجهان للعلماء وجبور على عدم النقض وحملوا الأمر على أنه منسوخ توضع من لحوم الإبل. لكن النسخ ليس بصريح. كنا ترى الوضوء في اللحم من برق فيختلف عن اللحم والله أعلم. الكبد يتوضأ منه. القرآن يرى عني العباس فقد رأى إبراهيم وإسماعيل وما أرفعان قائلا من البيت كلام باطل. لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. المقصود بقوله إن خفتم أن لا يقيم حدود الله يعملان بأمر الله وينتهيان عن نواهيه. الله أمر بالمعروف الأشراف المعروف هم كلهم في مشاكل وسب ولعن في بعضهما ولا يعين بعضهم بعضا على طاعة الله ومرضاته. شخص لا ينوي الصيام ليلة الخميس ولما أصبح نوى الصيام هذا جائز؟ نعم جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيسأل أهل بيته هل عندكم طعام؟ فإن قال لا قال إني إذا صائم. هل يجوز للمرأة وضع حلق للزينة في البطن؟ من هذا التعب كله يعني تتزين في بطنها بوضع حلق زينة؟ ليس بحرام، لكن إذا كان يأذي الجسم ويسبب له ضرر فلا ضرر لا ضرر، كل ما تبناه لماذا بس؟ هل الزوج ينظر إلى الحلق الذي في البطن يعجب به ولا يعجب؟ ناقصة عقل ودين، ينشأ في الحلية وفي الخصال غير مبين. لا نستطيع أن نفتي بالتحريم، لكن نقول لا ضرر ولا ضرر. هل من الممكن أن نجمع مالي يفرج عليه الزكاة ولا يلزم مرور عام؟ ولا يلزم مرور عام؟ لأن خرجت قبل بس تعرف مواعيد زكواتك، لكن أنا خرجت قبل حول الحول فلا بأس. من صلى عليها واحدة صلى الله بها عليه عشرة ثابت صحيح. حكم قبض مرتب الشركة من الفيزا الخاصة بهم يعطونها للموظفين لكي يقبضوا بها. حكم قبض مرتب الشركة من الفيزا الخاصة بهم يعطونها للموظفين لكي يقبضوا بها لا بأس. قل بأن رأس الطفل الصغير عفوا في اليوم السابع قد يتأذى أثناء حلق شعره. رأس الطفل الصغير في اليوم السابع قد يتأذى أثناء حلق شعره. لو كان يتأذى ما أمر به النبي، لكن لو فرضنا أن طفلا ما رأسه لا تتحمل فليس هذا بواجب. عندك أسئلة؟ الشاشة مفتوحة أمامي. نعم. حكم تذكير الناس في صيام الاثنين والخميس شيء حسن. تعاون على البر والتقوى، قد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الوقت الصحيح لأذكار المساء الذين يعني لا اختلاف في جوازه هو بعد المغرب، وإن كان من العلماء من يقول من بعد العصر. المسألة وصلت إذا حلفت لأمي بالطلاق أن نأخذ منها أي حاجة ويا زعلان وعزان أخدم أخذ منها ولو بسيط. لا بتجيب حاجات فوق طاقتها وتستلف حكم اليمين. كيف الكفارة يمين؟ أرجع عن كلامك. وجزاك الله خير يا أستاذ ماهر الشناوي حفظك الله أهل بيتك وعافاكم الله. قال الفقيه لا بأس بها ما الإشكال. حكم دعاء الاستفتاح في صلاة النهار. حكم دعاء الاستفتاح في صلاة النهار فرائض لا بأس تحب. لأن قول أبي هريرة لم يكن مختصا بصلاة ليلنا ونهار، بل قال أبو هريرة يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطأ إلى آخره. صحة حديث لكل نبي ينبر يوم القيامة إلا أنا أخاف أن يؤمر إلى الجنة. لا أعرف شيئا من ذلك. شخص كان على قميصه نجاسة وتذكرها في الصلاة فإذا خلعه أصبح مكشوف العاتقين فتذكر الناية. قال الرسول أن يصلي الرجل عاري الكتفين فصلى بين نعم الرسول أن يصلي الرجل عاري الكتفين بهذا اللفظ يحتاج مراجعة نفس اللفظ. ورد أن النبي قال لا يصلن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن نحن الآن بين أمرين كلاهما يعني مكروه، أحدهم الصلاة بثوب النجس والنوع والتحريم أقرب، والآخر لا يصلن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالأهون أن تصلي والكتف مكشوف أرى من أن تصلي على الثوب النجس، لأن النص في الثوب النجس شديد، وهو قوله تعالى وثيابك فطهر. حكم السرحان في الصلاة لا يبطلها، لكن إن عفوا لم تدري كم صليت عليك حينئذ، إذا لم تدري كم صليت أن تبني على الأقل وتزود الساحة. البارحة سألنا شخص عن سرقة المال من الساحة، أما تخل من نفسك لا، يعني الأخ يعني يقول في واحد سأل يدي الناس جمع مال، فهو علم مكان المال فذهب وسرق مال الساحر. إذا كان يعني يستعمل هذا المال في إيذاء الناس فأنا لا أنصح بالسرقة أبدا، لا أنصح بالسرقة أبدا، ولكن يحبب عنه المال زمنا ما لا تخرج لنفسك إلى أن يتوب، إلا أن يتوب أفضل. ولا ومع ذلك لا أفتي بسرقة مال الساحر ولغيره، السرقة ليست من شأننا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ومع الكفار وأمر برد الأمانات إلى أهلها عليه الصلاة والسلام، كان ملقب بالصادق الأمين. والله ورد أن النبي سرق من أحد أبدا عليه الصلاة والسلام أبدا أبدا، إلا زكاة مسألة حديات الغنائم وحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على عروة بن مسعود الثقفي لما قال المدير بن شعبة ألست أسعى في غدرتك، يعني في سداد الأموال التي سرقناها، يعني وأنت سرقتها وجئت أسلمت، قال النبي أما الإسلام فأقبل وأما المال فلا، فلست منه في شيء. عندما أسمع آيات الأذان أتعوذ وآيات التسبيح أسبح، هل يجوز ذلك في صلاة الفريضة؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، والذي يظهر لي الجواز. إن سألت من دلع الجواز العموم، عموم قول النبي، عموم النقل عن النبي أنه كان إذا مر بآت فيها رحمة سأل وبآت فيها عذاب تعود العموم. ثم فعل الصحابة رضي الله عنهم فريد عمر لما سمع عبد الله بن السعيد يقول في السماء رزقكم مما توعدون، رب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، قال عمر أشهد أشهد دعنا صوتي في المسجد صلاة العشاء. وابن عباس كان إذا تلا قوله تعالى ليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم وبلا. نصرانية تقول إنها بتحب تاكل حلاوة المولد فبلاش وعد، ومهاجمت تهنئة النصر إيه دخل هذا بذلك الله يحفظك، تأكل أن نحن حرمنا عليها أن تأكل حلاوة المولد، وحرمنا على الناس أن يأكلون حلاوة المولد، مش عارف مش عارف ايه الاخ ماذا يريد الله يغفر لنا ولك. ما أدلة العلماء على وجوب المضمضة والاستنشاق؟ قلنا نرى ونرى القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، لا نرى القول بالوجوب، لا نرى القول بوجوب المضمضة والاستنشاق لما هو مستحبان، لأن الله ما أمر بهما في الآية الكريمة. أما الولى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن المضمضة والاستنشاق على الاستحباب عند جماهير العلماء، وأيده حديث إن كان في سنده كلام يسير فوضع كما أمرك الله. اللهم أمرنا سبحانه وتعالى، اللهم أمرنا بالمضمضة فيتمنوا صحة حديث إن الله ينادي أين جيراني، تقول الملائكة كيف أنت رب العالمين، فيقول إن عمار المساجد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الحلف بالطلاق بنية يمين يدخل في حديث من حلف بغيره؟ لا لا يدخل في حديث غير فقد أشرك، لا. حكم الأذان جالس على كرسي، إذا جازت الصلاة على كرسي عند العجز فمن باب أولى الأذان على كرسي، إن عجز عن القيام. حكم المصلي وهو سكران صلاته باطلة، قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قد يوجه الكلام على النحو التالي، كيف يوجه الأمر للسكران وهو لا يعقل، لا يعقل، فيقال له لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هو سكران ولا يفهم. قال بعض العلماء السكر إما سكر يذهب العقل بالكلية، وسكر وسكر لا يوزع بالعقل بالكلية، بل يفهم السكران أن ذاك مرادك. وقال آخرون هذا خطاب للعقلاء أن يمنعوا السكارى من الدخول، كما قلت نعم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الصحيح أن أضيافا أتوا إلى ابن عوف فصلى بهم أحدهم فقال في سورة الكافرون أعبد ما تعبدون وسكران لا نصح. المسجد الذي نظرنا داخل عمارة مبنية المسجد الآخر بجواره على حسب الحاجة، يعني إذا كان المسجد في العمارة المبنية يخدم أهل العمارة والثاني بعيد عنه شيء ما تكفي بالمسجد، أما على يعني حسب المقام. وعلى أي حال كتقييم للمسألة يجوز الارتقاء بالنزل من الأدنى للأعلى. مثلا قلت لله علي أن أبني مسجدا في مكان كذا، ووجدت مكانا أنفع لبناء المسجد آخر، أنتقل المكان الآخر. وقد جاءت امرأة إلى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، قالت يا أم المؤمنين إني نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قالت صلي ها هنا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في مسواه من المسجد إلى المسجد الحرام. حديث عبد الله عبد الرحمن بن عوف أجبت أنه ضعيف ولا يخفى علي أن بعض العلماء حسنه، بارك الله فيكم. سند بين العلة. ماذا أفعل عندما أسمع أكثر من صوت أذان؟ يعني رد عفوا لا أفعل عندما أسمع أكثر من صوت أذان؟ هذه ردت. ألزم واحدة منهما، لا إشكال عليك إذا لزمت واحدة منهما. خطبة من خطيب يوم الجمعة وجالس، إذا عجز عن القيام أو كان ضخما خطب وجالس. وقد خطب وكان معاوية يخطب وجالس لما بدل رضي الله عنه. حكم زراعة الشعر لا بأس بذلك، ولا يعد هذا من الأصل. الله يجمعنا وياكم في الدوشة في الكريم. والسامعين والسامعات، ما مقدار قلتين؟ أنا أختار والله تعالى أعلم. إذا حديث إذا بلغ من قلتين لم يحمل خمس في سنده مقال، في سنده مقال. حكم التسوق الشركة الكيونت، تلك شركة نصب واحتيال، والتحليل مبني على أحد أمرين. أولا أن تكون السلعة غير معلومة لدى عموم الناس، تكون السلعة غير معلومة لدى عموم الناس، يعني مثلا مكياج لا يعرف سعره ويرصده الله بالألاف، قطعة حديد في اليد يقولون انها تقي من الجن وتقي من تورس اتزانا، تعتبر غير معلومة لدى عموم الناس، ويبيعها بآلاف الدولارات من اجل النصب على العالم، او سلعة موجودة في وسط الناس ومعلومة لكن سعرها مضاعف، بارك الله فيك. ما قولكم في قول عبد الله بن عمر في الأذان حي على خير العمل؟ هذا اجتهاد جلب الصواب. نعم، ثبت عن ابن عمر أنه كان في الأذان يقول أو يأمر أن يقال حي على خير العمل، لكن هذا من اجتهادات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفعل الرسول أولى وأسلم للدين. ونفر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما له اجتهادات، ولكثرة فتواه له اجتهادات كثيرة خالف فيها جمهور الصحابة، مثل قوله مثلا عدم جواز الوضوء بماء البحر، عدم جواز استصغار المحرم في عرفات، أشياء كثيرة نقلت عن ابن عمر خالف فيها جمهور الصحابة، ومن ثم كان مخالفا كان الدليل ف قال الرسول أولى وأسلم وأقوى، والله أعلم. ما حكم المطلقة التي تحرم الأبناء من أبيهم؟ لماذا تحرم الأب من أبنائه؟ هذا سؤال يطرح. الحالات المعتادة في مثل هذه الحال أن الأب يبتلى من النفقة، فتعاقبه الزوجة تقول إذا لن ترى الأولاد كوسيلة ضغط حتى يدفع النفقة، فإن كان من هذا القبيل فالأمر أخف. وعلى أي حال من صحاب منع الأولاد من أبيهم لم يتضمن هذا من قطع للأرحام، رب العزة يقول فبعثيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. يقول النصراني لماذا نؤمن؟ ولماذا تكفر؟ لان الله سبحانه وتعالى ما معنى لماذا نؤمن؟ يعني لماذا تصدق بالله؟ امرنا الله بعبادته، نحن مصدقون بالله دون ان نراه، الحمد لله. كل شيء كما قال العلماء رحمهم الله، فيا عجبا كيف يوصل إله، أم كيف يسحر الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لماذا نؤمن بالله؟ لأنه خلقنا ورزقنا كل شيء منا لله، أطعمنا وسقانا، الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، الذي خلق الله وخلق أبي، خلق السماوات خلق الأرض ورزقنا، عافانا والحمد لله. هذا سؤال غريب. أمر غريب. هل يجوز للسارق أن يصلي معنا؟ يجوز للسارق أن يصلي معنا؟ يعني كل حد صارق مقيمة عليه مقيمة عليه الحد يصلي معكم أيضا. صحة حديث مزال جزئية لو سترت بثابك خير ما فعلت في شأن ماعز. النبي قال للزال لما نقل عن ماعز أنه زنى هل سترت بثابك فيما قال والله تعالى أعلى وأعلم. أنا ما يقضي أستاذيسي الذي الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات دائما أنتم في خير ما دمتم تطيعون الله ورسوله، فاستقيموا على طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولن تضاموا أبدا بطاعتكم لله ورسوله. فاسأل الله أن يجعلكم سامعين مطيعين له. اللهم آمين. أحزاب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من فئات الضلال، وكذلك التكفير والتشيع الضغير والرد الخبيث والماتريدية والأشعار والمعتزلة والمرجئة والقدرية وغير هذه الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبعد قليل إن شاء الله تعالى مع الإجابة على الأسئلة المجموعة، وبالله تعالى التوفيق. سبحانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.